السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على إثبات التخيير الأصولي، التخيير في الحجية. انتهينا إلى هذه الرواية الثانية، وهي مكاتبة الحميري عن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. الشهيد رحمة الله عليه يقول: أولا، لا إشكال ولا شبهة أننا لا نريد أن نستدل بكلام السائل، لأنه في كلام السائل لم يرد أنه يوجد خبران متعارضان حتى نقول بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، وإنما في كلام السائل قال: فإن بعض أصحابنا قال وبعض أصحابنا قال. إذن الذي نقله السائل وهو الحميري هو اختلاف الفقهاء، ولا معنى لجعل الحجية الظاهرية في مورد اختلاف الفقهاء، وإنما نريد أن نستدل بكلام المعصوم. إذن الذي نقله السائل وهو الحميري هو اختلاف الفقهاء، ولا معنى لجعل الحجية الظاهرية في مورد اختلاف الفقهاء، وإنما نريد أن نستدل بكلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بكلام الحجة أرواحنا إذا، وهو أنه قال أن فيه حديثين. فإذا كان يوجد حديثان، الإمام سلام الله عليه قال: وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. إذن الاستدلال إنما هو بكلام المعصوم لا بكلام السائل. أخر في الرواية الأولى كان عندنا الشواهد في كلام السائل، وشواهد وقرائن في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا بخلافه في هذه الرواية، فإننا نريد أن نستدل بكلام المعصوم لا أن نستدل بكلام السائل. الإشكال الأول الذي يرد على الاستدلال بهذه الرواية لإثبات التخيير الظاهري، هو أن المعصوم سلام الله عليه لو كان يريد أن يبين ما هو الواقع كان قادرا أو ليس بقادر. نعم، نقل حديثان، ولكن المعصوم يعلم أيا منهما مطابق للواقع وأي منهما غير مطابق للواقع أو لا يعلم. إذا كان أحدهما مطابقا للواقع دون الآخر، لا معنى لأن يقول للسائل بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صواب. إذن حيث أن المعصوم، حيث أن الإمام قال بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، نفهم أن التخيير تخيير واقعي، لا أن التخيير تخيير ظاهري، تخيير في الحج، وإنما التخيير تخيير واقعي، يعني واقعا أنت ماذا مخير بين أن تكبر قبل أن تقوم من التشهد، وبين أن لا تكبر وتكتفي بقوله لا بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. إذن الإمام سلام الله عليه حيث أنه قال أنه يوجد حديثان، فلو كان الإمام بصدد بيان الحجة الظاهرية وكان عليه ان يقول اما هذا حجة واما ذاك حجة، لان المفروض انه يعلم ما هو الحجة وقع. نعم لو كان غير الامام خب لا يستطيع احدهما هو المطابق للواقع، ولكن يستطيع ان يشخصه او لا يستطيع؟ لا يستطيع، ولكن المعصوم في النتيجة يستطيع ان يشخص ان هذا هو الواقع وانه ذاك ليس مطابقا للواقع. وحيث انه عدل عن بيان ان هذا هو الحجة دون ذاك او ذاك هو الحجة دون هذا، نستكشف انه كان هناك تخيير واقعي بين ان تكبر وبين ان لا تكبر. يعني امر مباح لك، تريد ان تكبر كبر، لا تريد ان تكبر لا تكبر. فلهذا قال والصحيح، هذا الاشكال الاول، والصحيح ان الاستدلال بالرواية غير وجيه. لماذا؟ لان السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين حتى نقول واقعة كلية ليست واقعة معينة، وفرض خبران متعارضان الامام اعطاه ماذا؟ التخيير، بمعنى التخيير في الحجية او التخيير في المسألة الاصولية. وانما سأل السائل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي. اذا بماذا نريد ان نستدل؟ قال وانما يراد الاستدلال بهذه الرواية على التخيير باعتبار ما في جواب الامام عليه افضل الصلاة والسلام من نقل حديثين متخالفين وترخيص الامام في التسليم بايهما شاء، الا ان هذا الجواب غير دال على التخيير المدعى وهو التخيير في المسألة الأصولية في الحجية، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية. هذا الظهور من أين منشأه؟ منشأه أن الإمام سلام الله عليه إذا كان يريد بيان الواقع وأحد الخبرين كان مطابقا للواقع، يستطيع او لا يستطيع؟ نعم يستطيع. وحيث انه عليه افضل الصلاة والسلام عدل عن بيان ان هذا مطابق دون ذات، يكتشف ان التخيير تخيير ماذا؟ تخيير واقعي، تخيير عملي. ظهور كلام الامام عليه السلام في الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهري بين الحجيتين او الحجتين كما تقدم هذا الاشكال في الرواية السابقة ايضا. وثانيا، وهذا الاشكال لعله ادق من الاشكال او اوضح من الاشكال الاول، وهو انه محل الاستشهاد او الاستدلال هذه الجملة، التفتوا ارجعوا معنا للرواية، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى. هذه الجملة من تتمة الحديث الثاني لو جملة مستأنفة لا علاقة لها بالحديثين، أي منهم؟ يوجد احتمالان، ولعل الاحتمال الأقوى الأقوى والأوضح وماذا؟ أن هذا من تتمة الحديث الثاني لا أنها جملة مستقلة. الشاهد على هذا ما هو؟ الشاهد على أنه السائل ده يسأل عن التكبير بعد التشهد، الإمام سلام الله عليه ماذا قال له؟ قال يوجد فيه حديثا. إذن الحديث الأول في التكبير بعد التشهد، الحديث الثاني ها هم لابد أن يكون في التكبير بعد التشهد. وأما إذا كان أحد الحديثين في التكبير بعد التشهد والحديث الثاني لا علاقة له به، إذن يوجد حديثان في السؤال ها؟ إذن متى يكون كلام الامام مطابقا لسؤال الراوي؟ وهو انه كلا الحديثين في مورد سؤال الراوي. سؤال الراوي ما هو؟ انه تشهد التشهد الاول واراد ان يقوم يكبر او لا يكبر. الامام سلام الله عليه قال في مورد سؤالك فان فيه حديثين، يعني الحديث الاول مرتبط بالتكبير بعد التشهد الاول، والحديث الثاني ايضا مرتبط بالتكبير بعد التشهد أول، وهذا يستلزم عن أن تكون هذه الجملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى أنه من تتمة الحديث الثاني، لا أنها جملة مستقلة لا علاقة لها بالحديثين معا، ولكنه من باب استيفاء الأقسام هم نذكر القسم الأول أو الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول الذي قلنا لعله هو الاحتمال الأقوى بقرينة قوله أن فيه حديثين، يعني في سؤالك أيها الحمري يوجد ماذا؟ حديثان. الحديث الأول ماذا يقول؟ يقول كلما انتقلت من حالة إلى حالة أخرى فعليك التكبير. حتى سواء كان قياما بعد جلسة الاستراحة أو لا، سواء كان قياما بعد التشهد الأول أو لا، سواء كان من الركوع القيام من الركوع إلى الوقوف أو من الوقوف إلى السجود أو من السجود إلى الجلوس أو كلما انتقلت من حالة إلى حالة أخرى فعليك التكبير. إذا مطلقة لو مو مطلقة؟ نعم مطلقة. تعالوا إلى الحديث الثاني. الحديث الثاني ماذا؟ قال أما الحديث الثاني إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس جلسة الاستراحة ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. هذا المقيد الأول لي في الحديث الأول. ثم الإمام سلام الله عليه أضاف ماذا؟ مقيدا آخر، قال وكذلك التشهد الأول إذا أردت أن تقوم من مقامك يجري هذا المجرى الذي هو ماذا؟ بعد جلسة الاستراحة. فذاك مطلق وهذا ماذا؟ مقيد. خب يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي؟ إذن من أيهما أخذتها؟ نقول ذلك أين؟ في موارد الجمع العرفي. أما بحثنا نحن أي في التعارض المستقر لو غير المستقر؟ في التعارض المستقر، بل نترقى أكثر من ذلك. نقول مو أن الحديث الثاني مقيد للحديث الأول، بل أن الحديث الثاني ماذا؟ حاكم على الحديث الأول. لماذا؟ لأنه ناظر إليه لو مو ناظر إليه؟ من الواضح أنه ناظر إليه فيكون مقدما عليه بالحكومة. إلا اللهم إلا أن يقال من قال لكم أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يقبل قانون الحكومة كما يقبله الأصول؟ هذا قانون الحكومة قانون المعصوم لو قانون الفقيه الذي أوجده سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول لا، هنا بعد المعصوم باعتبار أنه إنسان عرفي لا نتوقع أنه يخالف هذه الظهورات العرفية وتقديم الحاكم على المحكوم. يقول الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. هذا الضمير هذا المجرى لا يكون له معنى إلا ماذا؟ إلا أن يكون من تتمة الحديث الثاني. تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني ومن تتمة الحديث الثاني، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام إلى الحديثين، الحديث الأول شيء والحديث الثاني شيء آخر. هسه نشير الاحتمال. إن كهار الجملة فذأن من قول من إيه؟ يقول لو بين أن مورد على الرأي، لأن سؤال الراوي هو ماذا؟ هو التكبير بعد التشهد. هذا سؤال الراوي. إذن الإمام سلام الله عليه قال ماذا؟ أن فيه حديثين، يعني في سؤال الراوي يوجد حديثان. ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام عن سؤال الراوي أن فيه، أي في سؤال الراوي ماذا يوجد؟ أن فيه حديثين. وسؤال الراوي في ماذا؟ في التكبير بعد التشهد الأول. كان الحديثان متعارضين، إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح. لا باعتبار أخصية الحديث الثاني عن الأول فحسب كما أشرنا، بل باعتبار كون الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول، فإذا كان ناظرا أعطوا التفسير وحاكما على الحديث الأول. وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفان. هذا جواب عن ذلك السؤال المقدم، وهو أنه كيف تقولون أنه نقدم الحاكم على المحكوم؟ هذا من ابتكارات الأصوليين. أما الإمام سلام الله عليه أيضا لا يقدم الحديث الثاني على الحديث الأول بالحكومة، قال وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع الحرفي في ماذا؟ في التعارض بين الحاكم والمحكوم. لا نحتمل أنه في مثل هذا الموارد مثلا يقدم المحكوم على الحاكم أو يخير بين الحاكم والمحكوم. لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، أي في التعارض بين الحاكم والمحكوم، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير هنا هو ماذا؟ هو الترخيص الواقعي. يعني أيها المكلف أنت مخير في أنه تكبر، في أنك ماذا؟ لا تكبر. هذا إذا كانت ماذا؟ إذا كانت هذه الجملة جملة من تتمة الحديث الثاني. أما إذا كانت جملة مستقلة، هو أساسا الحديث الأول يوجد له معارض أو لا يوجد له معارض؟ ها؟ لا يوجد له معارض. لماذا؟ لأن الحديث الأول قال ماذا؟ فإذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، سلم. فالتشهد عليه عندما ينتقل من التشهد الى القيام عليه التكبير، لو مو عليه التكبير؟ عليه التكبير. هسه عندما ينتقل من جلسة الاستراحة الى القيام عليه التكبير، لو مو عليه التكبير؟ لا لا توجد عليه التكبير. هذا مقيد له، لكن هذا لا علاقة له بمورد سؤال الراوي. ثم الامام بعد ان انتهى، اذا قوله ان فيه حديثين مو يعني في سؤال الراوي حديثين، وإنما ماذا؟ في الانتقال من حال إلى حال يوجد ماذا؟ حديثان. هذا الحديث الأول مطلق والحديث الثاني مقيد، يوجد جمع بينهما. حتى الإمام سلام الله عليه تبرع يبين مطلبا آخر، وهو ماذا؟ والتشهد الأول يجري هذا المجرى، ويهما أخذت من باب التسليم وسعك. يعني ماذا؟ يعني التشهد الأول تكبر كما هو مقتضى الحديث الاول او لا تكبر؟ ام لا محذورة؟ اذا اساسا بعد الحديث الثاني معارض او ليس بمعارض؟ اذا البحث ليس في وجود معارضة حتى يخير او لا يخير. هسه في الاشكال في الاحتمال الاول قلنا توجد معارضة، ولكن يوجد بينهما ماذا؟ جمع عرفي. اما هنا بعد توجد معارضة او لا توجد معارضة؟ أساسا لا وجود للمعارضة، لأنه فقط أحد الحديثين متعرض لسؤال الراوي، والحديث الآخر لا ليس متعرض لسؤال الراوي. فالإمام مخيره تخيير واقعي، قال أنت مخير بين أنه ماذا؟ تكبر، وبين أنك ماذا؟ لا تكبر. من أين نقول مخير؟ لأنه قال اختلف أصحابنا. فلحيث أنه اختلف أصحابنا أن نكبر أو لا نكبر، الإمام في آخر المطاف ماذا قال لهم؟ قال هذا الذي اختلف أصحابك ترى أنت مخير تخيير واقعي، فستريد أن تكبر، هذا مقتضى الحديث الذي انتقلت من حال إلى حال. لا تريد أن تكبر، انتقال من حال إلى حال في التشهد الأول أيضا لا يجب عليك أن تكبر، فستشئت تكبر لا تشاء لا تكبر. لكن كما قلت أن هذا الاحتمال احتمال ضعيف، لأنه إذا هذا معناه أنه في سؤال الراوي لا يوجد حديثان، وإنما يوجد ماذا؟ حديث واحد. بلي لا في التشهد، في التشهد عن بحثنا احنا في التشهد انا بلي السؤال الراوي في التشهد، يعني التكبير بعد التشهد. الامام نقل له حديث ظاهره ماذا؟ يجب التشهد. ولكن هذا الظاهر الإمام سلام الله عليه يقول اعمل به أو لا تعمل به، يقول لا مخيرا واقعا أن تكبر بعد التشهد في موضع سؤالك وأن لا تكبر بعد التشهد، فالتخير تخير ماذا؟ واقعي، مو تخير في الحجية. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وأنه ليس على المصلي تكبير، وين؟ بعد السجدة الثانية بعد جلسة الاستراحة، خب هذه متعرضة للقيام بعد التشهد أو غير متعرضة؟ غير متعرضة، هذا المقدار من الحديث الثاني غير متعرض، فلا تعارض بين الحديثين في مورد السؤال الراوي. سؤال الراوي ما هو؟ وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه حيث لم يتعرض له المعصوم بنفسه قرين على أن المراد هو الترخيص الواقعي. صحيح أنه من حال إلى حال يحتاج إلى تكبير، ولكن مورد سؤال أنت تسألني أقول لا أنت مخير، هذا الذي اختلف أصحابك فيه، أنت مخير بين أن تكبر وأن لا تكبر. فبيانا آخر هكذا نستطيع أن نقول، وهو أنه يوجد حديثين هم نربطهم في السؤال، هكذا التفتوا المطلب، هكذا نصور المطلب. السائل سأل بأنه يا ابن رسول الله أنا بعد التشهد الأول أكبر أو لا أكبر؟ اختلف أصحابنا. الإمام قال فيه حديثين، هذا المراد فيه حديثين يعني فيما هو مورد سؤالك وأشباه مورد سؤالك، لأنه لا خصوصية للقيام بعد التشهد الأول أو للقيام بعد جلسة الاستراحة، هو الانتقال من حال إلى حال. الإمام ماذا قال؟ فيه حديثين يشمل مورد سؤالك وغير مورد سؤالك. ما هما الحديثان؟ الحديث الأول لو انتقلت من حال إلى حال كبر، الحديث الثاني ماذا؟ في هذا المورد، في هذا المورد وهو ماذا؟ بعد جلسة الاستراحة لا تكبر، أكو خصوصية أو لا توجد خصوصية؟ تقال يقول لا توجد خصوصية، إذن لا تكبر. حتى التشهد ماذا؟ إذن من الحديثين ماذا يريد يقول الإمام سلام الله عليه؟ أنه تكبر أو لا تكبر وأنت مخير واقعا في التشهد. لم يجري هذا المجرى، يجري مجرى ماذا؟ يجري مجرى أنه القيام بعد جلسة الاستراحة، لأنه لا خصوصية للقيام بعد جلسة الاستراحة، مو عطفان. وإنما الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول له بأنه القيام بعد التشهد الأول حكمه ماذا؟ يجري مجرى القيام بعد جلسة الاستراحة، لأنه لا خصوصية لذلك. إذن يوجد أيضا حديثان وإن كان منفصل. أيضا نرجع إلى الإشكال الأول فنقول ماذا؟ فنقول بأنه تخير واقعي لأنه يوجد بينهما جمع عرفي، ولكنه أرجع وأقول بأنه الاحتمال الثاني احتمال ضعيف، الاحتمال الأول هو الاحتمال الأقوى. الثالث يقول حتى لو قبلنا أنه لو تمت دلالة الرواية على التخير الظاهري في الحجية فهذه نقبلها في الروايتين المقطوعتين من حيث السنة، لأنه الإمام سلام الله عليه عندما يقول أن فيه حديثين ظنيان لو قطعيان، ولا يمكن أن يقول يعني يقال أن فيه حديثين، في النتيجة المعصوم يعلم أنه يوجد حديثان أو لا يوجد حديثان. فعندما عبر أن فيه حديثين ظاهر كلامه أنه صدر من أئمة أهل البيت ماذا؟ حديثان في المسألة، مو أنه ينسب إليهما حديثا. خب إذا صدر حديثان يعني هما قطعيان، نقول لعله إذا كانا حديثين قطعيين اهتمام الشارع بالقطعي أكثر من اهتمامه ماذا؟ بالظني. إذن قد يكون المولى يجعل حجية أو حجية تخيرية، الحجية الأصولية، في القطعيين سندان، وهذا لا يستلزم أن يجعل الحجية الأصولية أو التخير في الحجية بين الظنيين سندا الذي هو محل الكلام. ثالثا أنه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين. يعني لابد أن نستكشف مثلا أو يستشعر من قال حديثين يعني صدر جزمان الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين، فلا يمكن التعدي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارعي بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة، فلا يمكن التجاوز إلى غيرهما. الرواية الثالثة ولعلها أوضح الروايات دلالة على المطلوب هذه الرواية، وهي مرسلة الحسن بن الجاهم، وبعد انت أوضحها باعتبار أنها مرسلة، مرسلة الحسن بن الجاهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين. واقعة شخصية لو كلية، ها كلية، وكلاهما ثقة، فلا نعلم أيهما الحق. فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما. بعد دلالة أوضح من هذه الدلالة لا يتوقع، وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى، إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال. وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها. إذن لم يتم عندنا إلى الآن دليل على التخيير في مقام الإثبات، وإن كان مقام الثبوت تاما ولا محذورة فيه. إذا لم يوجد هناك تخيير لابد أن ننتقل أنه يوجد هناك ترجيح أو لا يوجد. الأئمة سلام الله عليهم قلنا أن التخيير معقول، ولكن لم يدل عندنا دليل في المتعارضين أنك مخير في الأخذ بأيهما شئت. طب ماذا نفعل؟ يوجد هناك ترجيح أو لا يوجد هناك ترجيح؟ الروايات الواردة في المقام تارة رجحت ترجيحا مضمونيا، يعني قالت: انظر الى الروايتين المتعارضتين، فما كان مضمونها موافقا للكتاب فخذ واطرح الاخر، بس ان كان كلاهما موافق، ان كان كلاهما مخالف، او ان كان كلاهما لم يأتي في القرآن، الان ارجع الى ماذا؟ ارجع الى العامة، فان كان موافقا احدهما للعامة فخذ بالمخالف. هذا الترجيح المضمون، وهذه جملة من الروايات أشارت إلى هذه النقطة. جملة أخرى من الروايات رجحت من خلال صفات الراوي أنه أوثق، أنه أفقه، أنه أعدل، أنه إلى ما شاء الله. هذه جملة من الروايات. جملة ثالثة من الروايات في مقام الترجيح أرجعت إلى صفات الرواية أنها مجمع عليها، أنها مشهورة، أنها شاذة، أنها نادرة، أنها إلى غير ذلك. وسبحان الله، هي نفس هذه روايات العلاج التي تريد أن ترجح هي التي وقع التعارض فيما بينها، لأنها مجموعة منها ترجح بالكتاب والسنة بالكتاب والعامة، ومجموعة منها بصفات الراوي، ومجموعة منها الروايات. روايات التخريج ترجيح. المجموعة الثانية من روايات العلاج ما استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح، هذا المرجح إما يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية، أو صفات الرواية كالشهرة والمجمع عليه، أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة، وهي روايات عديدة. الرواية الأولى وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامة، هذا ترجيح طولي، يعني أولا اعرضهما على كتاب الله فما وافق فخذ وما خالف فاعرض به فاضرب به عرض الجدار، فان لم تجد فارجع الى موافقة العامة ومخالفة العامة. وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك انها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في اخبار الترجيح، اول رواية هي هاي الرواية، وهي رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال الصادق: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذروه، وما خالف اخبارهم فخذوه. والكلام حول هذه الرواية تارة يقع في سندها واخرى في مفادها، وثالثة في علاقتها بسائر روايات الترجيح اللي بعد سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يتعرض له هنا. اذا هذه الرواية التي هي المدرك لهذا الترجيحين، ترجيح الكتاب وموافقة مخالفة العامة، هذه هاي الرواية. اما البحث عن سندها، سيد الشهيد رحمة الله من صفحة 350 من الجزء السابع من تقريرات بحثه الى 357، سبع صفحات مفصلة يدخل في بحث السند، لانه كلام كثير يوجد في سند هذه الرواية، وهي الرواية تقريبا الوحيدة التي ماذا فقط يوجد فيها هذان الترجيحان. فلهذا في الاخير يقول: وهكذا يتضح ان رواية الراوندي صحيحة سندا، واما الحديث عن مفادها فقد اشتمل مفادها على مرجحين طوليين. هسه بالاضافة الى ذاك المشكل الذي تعرضنا له وهو ارجاع العقد الايجابي الى العقد، ابحاث تقدم الكلام عنها فيما سبق. طبعا هذه الرواية مطلقة، يقول نرجع الرواية الى الكتاب بموافقة العامة، وبعد ذلك مخالفة موافقة الكتاب ومخالفة العامة، سواء كانت الروايتان المتعارضتان، سواء كانتا من حيث صفات الراوي متحدة او مختلفة، ومن حيث الرواية متحدة او مختلفة. اذا في هذه الرواية ماذا يوجد؟ اطلاق. تقول انت اذا تعارضت عندك روايتان اعرضهما على كتاب ما وافق خذ، وما خالف اضرب به عرضه، فان لم تجدهما تعال الى اقوال الى العامة، ما وافق العامة لا تأخذ، ما خالف خذ. خب الراوي يقول سواء كان من حيث الوثاقة متساوي او من حيث الوثاقة احدهما اوثق من الاخر. خب المجمع صفات الرواية سواء كان مجمع عليها ام لم يكن مجمعا عليها. واضح المطلب؟ هذه الرواية الاولى التي هي تامة سندا عند سيد الشهيد، سندا ودلالة. حتى الان نأتي الى القسم الثاني من روايات الترجيح التي رجحت بالاوثقية، يعني بصفات الراوي، ورجحت بصفات الرواية، وهي روايتان، واحدة منها مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة، والثانية هي المعروفة بالمرفوعة. ومهم ما يستدل به على الترجيح بصفات الراوي او بصفات الرواية مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. اما مرفوعة الزرارة فقد رواها ابن ابي جمهور الاحسائي في غوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا، فالرواية ساقطة سندان. انما الكلام كل الكلام اي في مقبولة عمر بن حنظلة. وفي مقبولة عمر بن حنظلة احنا عندنا مشكلة ماذا؟ مشكلة السنة. طبعا هي من غرر الروايات في باب التعارض، انه هذا التفصيل الذي يوجد في هذه الرواية، طبعا الحق والانصاف انه احنا لو عدنا من هذول امثال عمر بن حنظلة كان عدنا كم واحد، وهو مطالب كان استطعنا ان نحصل من الائمة سلام الله عليه. لكن بعض الرواة يسأل سؤال امام ما اجابه، ادام الله بقاكم في مال لا يروح. بخلاف عمر بن حنظلة انسان يستشعر من خلال الرواية ان الامام سلام الله عليه ضوج الامام، فلهذا في الاخير قال ارجعوا حتى تلقى امامك. وفي اعتقادي ان الامام سلام الله عليه لو لم يقل له ارجعه حتى تلقى كان يبقى اصغر من حنظلة هم يسأل الى ما شاء. فوصلت الينا هذه الرواية الطويلة اللي هي تقريبا صفحة ونصف او صفحتين. المشكلة الموجودة في الرواية هي ماذا؟ كما قلنا مشكلة السند. هذه الرواية نقلها عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة تلقوا الاصحاب روايته بالقبول ولا يوجد فيه ماذا؟ توثيق. الا انه هناك رواية ليزيد بن الخليفة. هاي الرواية انه قال للامام عليه السلام ماذا قال؟ قال جاءنا عمر بن حنظلة بوقت عنك، في وقت للصلاة، فاجاب اذا لا يكذب علينا. وهذا توثيق منه، من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام لعمر بن حنظلة. ولكن المشكلة يزيد بن الخليفة ماكو الى توثيق. مضمون الرواية زين، توثيق عمر بن حنظلة، ولكن يزيد بن الخليفة اللي ناقل الرواية ما بي توثيق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول احنا بالنسبة لنا يوجد عندنا توثيق ليزيد بن خليفة. لماذا؟ لانه نحن معتقدين انه ها يزيد بن خليفة نقل عنه صفوان بن يحيى، وهو احد الثلاثة الذين لا يروون الا عن ثقته. اذا نثبت رواية يزيد بن خليفة وثاقة يزيد بن خليفة من خلال ماذا؟ من خلال رواية صفوان بن يحيى عنه يقول بسند معتبر في باب كفارة الصوم من الكافي. هناك رواية صفوان بن يحيى ناقل عن يزيد بن خليفة. اذا نثبت وثاقة يزيد بن خليفة، وبوثاقة يزيد بن خليفة تثبت عندنا وثاقة من؟ عمر بن حنظلة. فالرواية ليست مقبولة عندنا، وانما هي صحيحة السند عندنا، ولكن بهذا التلفيق الذي اشار اليه السيد الشهيد. اما الرواية طويلة الزي. قال سألت ابا عبد الله الصادق عليه افضل الصلاة والسلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين او ميراث، فتحاكما الى السلطان او الى القضاة، ايحل ذلك؟ قال عليه من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذه سحتا وان كان حقا ثابتا. عجيب هذه الرواية. حقك تأخذه انت، ولكن متحاكم الى الطاغوت انت، حقك يحكم بحقك لا على خلاف حقك، يقول يأكل سحتا لانه اخذ بحكم الطاغوت، وانما امر الله ان يكفر به. قال الله تعالى ويتحاكمون الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. خب هسه هذول لا يجوز لهم المراجعة للطاغوت. يا سيدي ماذا يفعلون؟ قلت ماذا يصنعان؟ كيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم من شيعتنا ممن قد روى حديثنا. لا يكفي ان يكون راوي الحديث ونظر في حلالنا، يعني مدشي، يعني عنده قدرة على ماذا؟ على النظر. ونظر في حديث حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا، فليرضوا به حكما فاني جعلته عليكم حاكما. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا قد رد. والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله تعالى. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، هذا نظر رجل شيعة وذاك إنسان شيعي آخر وعالم، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم ما يحكم به الآخر. هذه إشارة إلى صفات ماذا؟ هذا أول مرجع، وهو صفات الراوي. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال فقال ينظران إلى ما كان من روايتهما، إذا صفات الرواية مو صفات الراوي، عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة. إذن هذه موافقة الكتاب ومخالفة العامة في أي مرتبة صارت؟ ها؟ في المرتبة الثالثة. التفتوا جيدا، خب تلك كانت مطلقة، هذه ماذا تفعل بها؟ ها؟ تقيدها، لأنه فرضنا أن تلك الرواية السابقة مطلقة لو مو مطلقة، فلمطلقة، وهذه الرواية ماذا؟ مقيدة، فهذه تقيد على فرض تمامية دلالتها، تقيد تلك. إلى أن يقول الإمام: فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إلى أن قال الراوي: قلت: فإن وافق حكامهم، يعني حكام العامة، لأنه أنا رجعت إليهم، يعني حكم الحاكم الذي ذكر كلاهما موافق لحكم العامة، فإن وافق حكامهم أي العامة الخبرين جميعا، قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، يعني الكتاب، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي، والآخر الترجيح بالشهرة، فإن تمت دلالتها، ولا تتم كما سيتضح بعد ذلك، فإن تمت دلالتها على ذلك كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة، ودال على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين وهو موافقة الكتاب ومخالفة العامة متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين، وقد يعترض يأتي، والحمد لله رب العالمين.